يقول هو الله أحد، يقول هو الله أحد. يا بالحسن حكي عهد، من عوف حبك للأمل. يا بالحسن يا جوهر العصمة وكنوز المعرفة، منعوف حبك يا ابن عم المصطفى، فوق القلب خطين صف حاتي الوفا، بالأمل والحب والشرف والعاطفة. غيرك فلا عدنا سند، يلتحضر بيوم الشدد. غيرك فلا عدنا سند، يلتحضر بيوم الشدد. يا قل هو الله أحد، يا قل هو الله أحد. يا نقطة الضائب جيبي للبسملة، انت ومحمد لا فارق لا فاصلة. رب الجلال خاصك بهالمنزلة، لولاك ركن الدين ما كان يعتله. لو ما وجودك يا عمد، ما كان دين الله وجد. لو ما وجودك يا عمد، ما كان دين الله وجد. يا قل هو الله أحد، يا بالحسن حكي العهد. يا قدرة الباري وسمحت رحمته، سبحان ربي يصورك من قدرته. يا سورة الواقع وعمه هل أتى، ما مثلك هالكون يا حدار فتى. من مثلك هبن ولد، والكعبة صارت لك مغد. يا علي من مثلك هبن ولد، والكعبة صارت لك مغد. يا قل هو الله أحد، يا قل هو الله أحد. يا بالحسن حبك الطاهر ضمايف بالنفيس سيرة حياتك صفت للعالم دريس فضلك صباح واضح مثل قرص الشمس ما حد مثل شخصك صمد والمصطفى عليك يعتمد ما حد مثل شخصك صمد والمصطفى عليك يعتمد يا قل هو الله أحد حملاتك بكل زمن صارت تنذكر سيفك قلم ويد ممعد وعنك حبير للباري صدقت الوعد حتى العدو بفضلك شهد للباري صدقت الوعد حتى العدو بفضلك شهد يا قل هو الله أحد شتان بين العاطفة وحب العقيل ما أقسم إلا باسمك يحوي العديل خسران ديني وآخرة لعنك يزيل لا أقسم هذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد يا قل هو الله أحد للشاعر الأديب جابر الكاظمي.